بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في المقدمة الأجرمية. نحن في باب المنصوبات، وتقدم من هذه المنصوبات المفعول به والمصدر، والمصدر هو المفعول المطلق. المصدر هنا هو المفعول المطلق المشهور في العرب، يعني ضرب يضرب ضربا ضربا يعربونها الآن في المشهور، يقولون مفعول مطلق هو المصدر المفعول المطلق. وتقدم أيضا ظرف الزمان وظرف المكان. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الحال. الحال من المنصوبات، لأن هذه الأقسام لا تأتي إلا منصوبة. هذه الأنواع التي ندرسها الآن في المنصوبات لا تأتي إلا منصوبة، إلا التوابع طبعا، العطف والبدل والتوكيد، فهذه تأتي منصوبة، تأتي مرفوعة، تأتي مجرورة بحسب ما قبلها، لأنها توابع. أما الحال وباقي الأقسام ما تأتي إلا منصوبة. طيب، ما هو الحال عند النحاة في علم القواعد العربية؟ قال: الحال هو الاسم المنصوب المفسر لما انبهم من الهيئات. الحال هو الاسم، إذا الحال ليس فعلا، هو اسم منصوب، ليس مرفوعا ولا مجرورا، منصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. انبهم أي استغلق واستعجم، يعني استبهم من الهيئات. الهيئات يعني الصفة التي يكون عليها الشيء، وهذا هو الفرق بينه وبين التمييز كما سيأتي. الفرق بين الحال والتمييز، الحال يبين هيئة، أما التمييز يأتي، التمييز يبين ذاتا أو يبين نسبة، أما الحال يبين هيئة. ولذلك الحال ضابطه أنه يصح السؤال عنه بكيف، إذا صح السؤال عنه بكيف فهو الحال. يقول: نحو جاء زيد راكبا، الحال راكبا هو الحال، اسم منصوب مفسر لمن بهم من الهيئة يعني الصفة. جاء زيد راكبا، فيصح أن تقول: كيف جاء زيد؟ فالجواب: جاء راكبا. إذا صح الجواب، صح الجواب على استفهام كيف، فإذا هو حال. وجاء فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وراكبا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وزيد هنا هو صاحب الحال، يسمى بصاحب الحال، وصاحب الحال هذا لا بد أن يكون معرفة، لا بد أن يكون معرفة، والحال لا بد أن يكون نكرة، إلا في بعض المواضع المؤولة، لكن القاعدة الضابط أن صاحب الحال لا بد أن يكون معرفة. لماذا؟ حتى تخرج الحال هذه من كونها صفة. ولذلك النحاة يقولون: الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، لأن الحال صاحبه لا بد أن يكون معرفة. فهنا زيد هو صاحب الحال، معرفة. فلو قلت مثلا رأيت رجلا راكبا، تأمل كلمة راكبا الآن، هذه هل هي حال؟ الجواب لا، هي صفة. لماذا؟ لأن صاحبها نكرة. إذن بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. ومن هنا يتبين الإعراب في قول الله عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. يسعى هذه هل هي حال أم صفة؟ يقول العلماء، علماء اللغة، هي صفة ليست حالا. لماذا أعربوها صفة؟ لأن صاحبها نكرة. وجاء رجل، رجل نكرة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. قال رحمه الله: وركبت الفرس مسرجا. مسرجا هذا حال من الفرس، يعني عليه السرج. ركب فعل ماض مبني على السكون لاتصال تاء الفاعل به، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والفرس مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومسرج حال منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أين صاحب الحال؟ الفرس. الفرس. ولقيت عبد الله ماشيا. أين الحال؟ كلمة ماشيا. لقي فعل ماض مبني على السكون، والتاء فاعل كما تقدم. وعبد الله عبد مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. وماشيا حال منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، هل كلمة ماشيا هل هي حال من التاء من الفاعل، أم حال من عبد الله المفعول به؟ يحتمل، تحتمل هذه أن تكون للفاعل، ويحتمل أن تكون للمفعول. يعني هيئة المشي هذه لمن هي؟ هل للفاعل المتحدث أم لعبد الله المفعول به؟ يحتمل هذا وهذا. قال: وما أشبه ذلك. ثم قال: ولا يكون الحال إلا نكرة. الحال لا يكون إلا نكرة. طيب، وإذا جاء الحال معرفة فإنه يكون مؤولا. الحال لا يكون إلا نكرة، كما تلاحظون: ماشيا، مسرجا، وراكبا. طيب، إذا قلت مثلا: جاء الرجل وحده. يقولون كلمة وحده هذه حال، وهي معرفة. اكتسبت التعريف من أين؟ من أين وحده أخذت التعريف؟ من إضافة. أحسنت. إن وحد حال، والها هذه مضاف إليه، الضمير مضاف إليه، يعود على من الها هذه؟ يعود على الرجل. إذن هنا كلمة وحده قالوا هذه معرفة. قالوا: ولكنها مؤولة. مؤولة، وحده مؤولة، والمراد منفردا. جاء الرجل منفردا ليس معه أحد، فهي بمعنى النكرة. قال: ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. لماذا الحال يأتي بعد تمام الكلام؟ لأن الحال فضلة ليس ركنا في الجملة، أركان الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، وأركان الجملة الفعلية الفعل والفاعل. فالحال نكرة، فالحال يأتي بعد تمام الكلام لأنه فضلة ليس عمدة، ليس ركنا وأساسا في الجملة، لذلك يأتي في آخر الكلام. هذا الأصل. أحيانا يأتي في أول الكلام، كما لو قلت مثلا راكبا جاء زيد، ولكن طبعا الأصل أنه فيه تقديم وفيه تأخير. ولا يكون صاحبها إلا معرفة، هذا اللي قلناه قبل قليل. صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، لأن لو كان صاحب الحال نكرة لانتقل الحال هذا من حال إلى صفة. طيب، إذن ما قرره المؤلف رحمه الله عن الحال انتهى، وقد بينه بيانا طيبا مفيدا، ولكن بقي الإشارة إلى أن الحال يأتي مفردا ويأتي جملة أيضا. الحال يأتي مفردا مثل جاء زيد راكبا، راكبا هي حال مفرد، ويأتي أحيانا جملة كجاء زيد يضحك، يضحك حال وهي جملة، جملة فعلية. أو جاء زيد بيده كتاب، بيده كتاب هذه حال وهي جملة اسمية. طب كيف نعربها؟ جاء زيد يضحك، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يضحك فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر. جوازا أم وجوبا؟ جوازا تقديره هو. وجملة يضحك في محل نصب حال، وجملة يضحك في محل نصب حال. طيب، جاء زيد ومعه كتاب، جاء فعل وزيد فاعل كما تقدم، ومعه، الواو هذه حالية، الواو حالية، الواو إعرابها واو الحال هكذا لأنها دخلت على جملة حالية. معه، مع، ما إعرابها؟ ظرف، ظرف مكان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والهاء مضاف إليه. وكتاب، ومعه كتاب مبتدأ ولا لا؟ مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أين الخبر؟ جملة معه. هذا على السهولة التي نحن نسلكها إن شاء الله، لكن على الإعراب المعروف عند المعربين اليوم يقولون معه متعلق بخبر محذوف تقديره كان، ومعه كتاب. وجملة معه كتاب ما محلها من الإعراب؟ في محل نصب، في محل نصب حال. إذن تلاحظون أن الحال يأتي مفردا ويأتي جملة، يأتي جملة فعلية ويأتي كذلك جملة اسمية. فأنت بعدما تعرب الجملة الفعلية إعرابا تفصيليا ترجع تقول هي في محل نصب حال، وبعدما تعرب الجملة الاسمية إعرابا تفصيليا ترجع وتقول هي في محل نصب حال. قال الله سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ نريد أن نعرف هذه الآية الكريمة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ طيب، أيحب الهمزة، الهمزة هذه الاستفهام، والمراد به ما هو؟ الاستنكار. طيب يعني هل أحد منكم يحب أن يأكل لحم أخيه؟ أعوذ بالله. وهي حرف لا محل له من الإعراب، يحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحدكم، أحد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والكاف مضاف إليه والميم علامة الجمع. أحدكم أن يأكل، أن حرف مصدري، يأكل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، منصوب بأن، أن يأكل والفاعل ضمير الستر جواز تقديره هو، يعود على من؟ يعود على أحدكم. أن يأكل لحم مفعول به ليأكل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف وأخيه مضاف إليه، وأخ مضاف والهاء مضاف إليه. طيب أخيه مضاف إليه مجرور وعلامة جره ها الياء لأنه من الأسماء الستة أو الخمسة. طيب ميتا حال منصوب، حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب هنا الحال توفرت فيه الشروط، أولا أنه نكرة، وثانيا أنه جاء في آخر الكلام بعد تمام الجملة. أين صاحب الحال؟ أين أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أين صاحب الحال؟ أخيه، أحسنت، صاحب الحال أخيه. أخيه نكرة أم معرفة؟ ها يا جماعة ما عرفه. من أين اكتسب التعريف؟ من الإضافة ولا لا؟ المضاف ليس من المعارف؟ بلى المضاف من المعارف، فهنا كلمة أخيه معرفة اكتسبت التعريف من الإضافة، لأن أخ مضاف، أخ أخي مضاف والهاء مضاف إليه. طيب جملة أن يأكل لحم أخيه ميتا، الآن أن يأكل هذا مصدر ولا لا؟ ها هذا مصدر، أن يأكل هذا مصدر، مصدر صريح أم مصدر مؤول؟ مصدر مؤول، لأن أن قلنا مصدرية، لأن أن ما بعدها تؤول بمصدر صريح، يعني ممكن أن تحولها إلى مصدر، إلى مصدر صريح. ما هو المصدر الصريح؟ أخذناه درس سابق، هو الذي يجي إيه ثالث الكلمة، ثالث الجملة، ضرب يضرب ضربا. هنا أن يأكل ممكن أن تحولها إلى مصدر، كيف؟ أيحب أحدكم أكل لحم أخيه، وكلمة أكل هذه ما هي؟ مصدر، مصدر صريح، فممكن كلمة أن يأكل أن تحولها إلى مصدر صريح، ولذلك يقولون أن يأكل، أن يصوم، أن تصوم، هذه كلها مصادر ولكنه مصدر مؤول. طيب هذا المصدر المؤول ما محله من الإعراب؟ المصدر هذا له مكان من الإعراب. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ له محل من الإعراب. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ هذا المصدر المؤول، جملة أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذه الجملة ما محله الإعراب؟ ها يا معاشر النحاة، في محل نصب مفعول به، أحسنتم، لأي فعل؟ لأي فعل؟ لي هو يأكل، يعني يأكل هي الفعل يأكل، ليحب، أحسنتم. أيحب أحدكم ماذا يحب؟ أن يأكل لحم أخيه، مفعول به، وفي محل نصب مفعول به ليحب، هذا إعراب المصدر الأول في هذه الآية الكريمة. نكتفي بهذا المقدار ونتابع غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.